إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سلك سبيلهم أو سار أو استنار بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. ائتمروا بأمر الله جل وعلا وانتهوا عما نهاكم الله عنه تنالوا الخير في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أيها المؤمنون، في حادثة الإسراء والمعراج، تلكم الحادثة العظيمة التي خلد القرآن ذكرها باسم سورة في القرآن تحمل اسمها، وهي سورة الإسراء، من الأحداث العظيمة التي حدثت في معراجه صلى الله عليه وسلم، أنه حينما عرج به حتى بلغ إلى سدرة المنتهى قال: فغشيها من أمر الله ما غشيها. ثم افترض الله جل وعلا عليه الصلاة، كل العبادات افترضها الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام وهو في الأرض، إلا الصلاة، فإن الله جل وعلا افترضها على نبيه ليس بينه وبينه رسول وهو في السماء عليه الصلاة والسلام. افترض الله عليه وفرض الله عليه وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليلة. ثم عاد صلى الله عليه وسلم فالتقى في طريقه بموسى عليه السلام، قال: يا محمد بما أمرك ربك؟ قال: أمرني 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: يا محمد، لقد جربت الناس قبلك وإن قومك لا يطيقون هذا، فارجع إلى ربك وسله التخفيف. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فسأله التخفيف، فحط عنه 10، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتردد على ربه جل وعلا بمشورة من نبي الله موسى حتى أمضاها الله جل وعلا 5 صلوات في اليوم والليلة. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى موسى قال: يا محمد، بما أمرك ربك؟ قال: أمرني 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: يا محمد، لقد خبرت الناس قبلك وإن قومك لا يطيقون هذا، فارجع إلى ربك وسله التخفيف. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد استحييت من ربي من كثرة ما سألته، لقد استحييت من ربي من كثرة ما سألته. فيأتي الإنعام والفضل من الله جل وعلا أن قد أمضيت فريضتي على عبادي، فهي 5 في العمل والأداء، لكنها 50 في الميزان عند رب الأرض والسماء جل وعلا. فالعبد يؤدي هذه الصلوات 5، لكن الله جل وعلا يكتبها في الميزان 50، والله جل وعلا يضاعف لمن يشاء، والله سبحانه ذو الفضل العظيم. أيها المؤمنون، الصلاة التي افترضها الله جل وعلا على عباده في السماء وأمر بها نبيه عليه الصلاة والسلام مباشرة بدون رسول، كل هذا يدل على فضلها ومكانتها ومنزلتها. وإن أمة تحافظ على الصلاة وتمتثل أمر الله جل وعلا فيها لهي أمة جديرة بالنصر والعز والتمكين، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالأمة التي تريد أن تكون سائرة على ما سار عليه الأنبياء، آخذة بأسباب القوة والتمكين، لا بد أن تحافظ على هذا الأمر العظيم الذي افترضه الله جل وعلا على نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وحينما تتأمل في بناء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته قبل أن يفرض الله عليهم الجهاد، وحينما كانوا في مكة وهم ضعفاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم على الإيمان ويغذيهم صلى الله عليه وسلم التقوى والإحسان. لم تكن الصلاة مفروضة كهذه الصلوات التي نؤديها، وإنما كانوا يؤدون في صباحهم وفي مسائهم 2 ركعتين تقرباً إلى الله جل وعلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعرهم أن أعظم صلة لكم بالله بعد توحيده وإفراده بالعبادة هي هذه الصلاة، هي حبل الله، إن استمسكتم به فإنكم تنالون الخير والتمكين في الدنيا والآخرة. هذا على مستوى الجماعات. أما على مستوى الأفراد، فإن القلب الذي يحب الصلاة ويحافظ على الصلاة ويحرص على الصلاة فإنما يقوي قلبه بطاعة الله جل وعلا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلب، الصلاة تجمع القلب، تجمع شتاته، الصلاة تلين قسوته، الصلاة تجمع كلمته، كيف لا؟ وهذا نبينا وسيدنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم، كان إذا همه أمر، كان إذا أهمه أمر وأحزنه كرب قال: أرحنا بالصلاة يا بلال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد في الصلاة راحته، ويجد فيها بغيته، ويجد فيها اجتماع قلبه، ويجد فيها الأنس. هي ليست صلاة تؤدى فقط وأعمال جوارح تؤدى فقط، لكنها روح يستشعر لذتها أهل الإيمان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: حبب لي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عين الصلاة. وقرة العين هي أعلى درجات المحبة، فأعلى درجات المحبة التي كان يجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم راحته هي هذه الصلاة. من أراد صفاء قلبه، من أراد أنس فؤاده، من أراد راحة باله، فعليه بأداء هذه الصلاة كما أداها نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. يقول صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله جل وعلا. الصلاة من شأنها أن تطهر القلب وأن تنقي البدن، ليس تطهيراً حسياً فقط، لكنه ذلك التطهير المعنوي الذي يصل بالقلب إلى صفائه وبالروح إلى نقائها. يقول صلى الله عليه وسلم: وأرع سمعك إلى هذا المثال العظيم الذي يسوقه لك النبي الكريم ليبين لك أثر الصلاة على قلب المسلم. مثل الصلوات الخمس، مثل الصلوات الخمس كنهر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. مثل الصلوات الخمس كنهر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات الخمس. كما أن الإنسان حينما يغتسل كل يوم خمس مرات على هذا النهر الجاري فإنه يطهر بدنه، كذلك الصلوات الخمس فإنها تطهر القلب وتزيح عنه همومه وغمومه. قال صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. إنها الصلاة التي افترضها نبينا صلى الله عليه وسلم على أمته. يقول عليه الصلاة والسلام في بيان قدرها ومنزلتها وفضلها، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الصلوات الخمس. وقال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. ولهذا كان من أواخر وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته: اسمعوا يا أحباب محمد، يا أتباع رسالته، يا حملة ملته، وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو على فراش موته: الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم. يقول عليه الصلاة والسلام في بيان أن هذه الصلاة نور للعبد في الدنيا والآخرة، قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من حافظ عليها كانت له نور ونجاه وبرهان يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا نجاة ولا برهان، ويحشر يوم القيامة مع قارون وهامان وأبي بن خلف. لأن الذي يمنع الإنسان من الحرص على الصلاة إما حرصه على المال، أو حرصه على الدنيا ومناصبها، أو بسبب كبر في قلبه، فعند ذلك تمنعه من إقامة هذه الصلاة. فالصلاة أيها المؤمنون هي عماد المسلم، وهو نوره، وهو أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. إنها الصلاة يا عباد الله، فاحرصوا على أدائها وأدوها كما أمركم الله جل وعلا، وحتى يكون لهذه الصلاة أثر في حياتك، وحتى تكون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلا بد من القيام بها بما أمر الله جل وعلا. الصلاة الحقة هي التي تمنع صاحبها عن الحرام، وهي التي تمنعه أن يستمع إلى الحرام، وهي التي تمنعه أن يأكل الحرام، وهي التي تمنعه أن يمشي إلى الحرام. الصلاة الحقة هي التي يؤدي فيها المسلم ركوعها وسجودها كما أمر الله جل وعلا. الله يقول في كتابه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومع هذا يؤدي بعض المسلمين صلاته ويخرج من بيت الله جل وعلا، وقد يكون أول ما يقوم به هو أن يؤدي معصية لله سبحانه وتعالى، فهذا لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر. وقد قال صلى الله عليه وسلم، واسمع إلى هذا الحديث العظيم، قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يرفع من هذه الأمة الأمانة، وآخر ما يبقى الصلاة، ورب مصلٍ لا خير فيه. ذاك المصلي الذي يأتي الغيبة والنميمة والبهتان ويطعن في أعراض إخوانه المسلمين ويأكل الحرام ويفعل الحرام ولا تنهه الصلاة عما حرم الله، فقال صلى الله عليه وسلم: ورب مصلٍ لا خير فيه. لن يكون لهذه الصلاة أثر في حياتك إلا إذا أتيت بخشوعها، وأتيت بقلبها، وأتيت بروحها. وروح الصلاة وخشوعها وقلبها هو اجتماع القلب على الله جل وعلا. وقبل أن تقف ببدنك في الصلاة يجب عليك أن تقف بقلبك أمام ملك الملوك سبحانه وتعالى. فإذا ما أتى العبد بروح الصلاة وأتى بخشوعها كان ممن قد أفلحوا، قال الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهؤلاء هم سلف هذه الأمة. أحدهم يقوم في الصلاة فتسقط اسطوانة عظيمة في المسجد فلا يتحرك ولا يلتفت، وبعد الصلاة وإذا بالناس قد اجتمعوا عليها لأن قلبه مع الله جل وعلا. وأنعم بذاك القلب، أنعم بذاك القلب الذي إذا قال في صلاته الله أكبر انقطع عن الاتصال بالخلائق وكان واقفاً أمام الخالق سبحانه وتعالى، مستشعراً قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمتم إلى الصلاة فلا يلتفت أحدكم فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده إذا قام في الصلاة ما لم يلتفت العبد. فعند ذلك يستحضر العبد هذه الصلاة ويستحضر روحها وخشوعها. وحتى يصل العبد إلى هذه المنزلة العظيمة وهو أن يكون خاشعاً في صلاته ويكون ممن قال الله فيهم يدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين، لا بد له من أمور. لن تخشع في صلاتك حتى تعظم الله جل وعلا. ولله المثل الأعلى، لو وقف أحدنا أمام ملك من ملوك الأرض لوجد في نفسه إنصاتاً ووجد في نفسه استقبالاً له، فكيف بالوقوف أمام ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ فلن تجد للصلاة طعماً ولن تجد للخشوع لذة إلا إذا عظمت الله سبحانه وتعالى. ولن تعظم الله حتى تعرف الله سبحانه وتعالى، وإنما تعرف ربك بآياته وأسمائه وصفاته، عند ذلك تخشع في صلاتك. الأمر الآخر أن تعظم قدر الصلاة وأن تعظم ما أمر الله جل وعلا به، وأن تعلم أنها من أعظم شعائر الله، عند ذلك تقدر هذه الصلاة وتخشع فيها امتثالاً لأمر الله. الأمر الثالث أن تعرف معاني القرآن، تلك الآيات التي ترددها والآيات التي تتلوها أو تستمع إليها من الإمام لابد أن تكون ملماً بها، عارفاً بأسرارها ومدلولاتها، لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا سمعتم يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس فأرعوا لها سمعكم، فإنها إما أمر تؤمرون به وإما نهي تنهون عنه. وكذلك وهو الأمر الرابع، حتى تخشع في الصلاة لا بد أن تعرف معاني الأذكار، ما معنى الله أكبر وما سرها، ما معنى سبحان ربي الأعلى، وما معنى سبحان ربي العظيم، وما معنى دعاء الاستفتاح، وما معنى التحيات لله والصلوات والطيبات. إن معرفة العبد بأسرار هذه المعاني تزيده خشوعاً وحضور قلب في هذه الصلاة، وإذا صلحت الصلاة صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. فامتثلوا أمر ربكم وحافظوا على صلواتكم وامتثلوا ما أمر الله جل وعلا به، أدوا هذه الصلاة وأنتم تستشعرون لذتها، أدوها بحضور قلب وخشوع كيما تنالون رحمة ربكم سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، لقد أثنى الله جل وعلا في كتابه على صفوة خلقه بأدائهم للصلاة وأمر الناس لهم بذلك، فقال جل وعلا: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. نسأل الله أن يعيننا على أداء هذه الفريضة، وأن يعين أبناءنا، وأن يعيننا على تبليغها للناس، فإنها من أعظم العلم الذي ينشر على هذه الأمة. اللهم إنا نسألك يا ربنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق خلقه من تراب، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، ونسألك العفاف والغنى، ونسألك من العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء يا رب الأرض والسماء. اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين. اللهم احفظ لنا ديننا وأمننا. اللهم من أراد أمن بلادنا وبلاد المسلمين بسوء، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم يا واحد يا أحد، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق خلقه من تراب، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم سدد رميهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوهم، اللهم واجعلهم شذر مذر، اللهم لا تبقي لهم أي أثر، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم أسلم ظهورهم لإخواننا وأدر الدائرة عليهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن بشار وزبانيته قد بغوا وطغوا، اللهم إنهم قد أفسدوا في البلاد، صب عليهم يا ربنا سوط عذاب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمن إخواننا في مصر، اللهم كن لإخواننا في مصر، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، واكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار وجميع بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله،